لما تكون وحشاني برسمها واسرح فيها في عينيها واكلمها. لما تكون وحشاني برسمها واسرح فيها في عينيها واكلمها. وعدي الحد والمسموح واغني من فؤاد مجروح. وعدي الحد والمسموح واغني من فؤاد مجروح. بحبك يا حبيبه الروح يا ترى حساني ولا مش حساني. صرتك وصبر عيني ما لو غبتي عني صرتك بنيتي. ويوحشني قلبي أقول له اللي بيا. ويوحشني أشوفك أغمض عيني. واحضن في صرتك وصبر عيني ما لو غبتي عني. وحشني قلبي أقول له اللي بيا. ويوحشني أشوفك أغمض عيني. وعدي الحد والمسموح وغني من فؤاد مجروح. وعدي الحد والمسموح وغني من فؤاد مجروح. بحبك يا حبيبة الروح يا ترى حساني ولا مش حساني. حضني في برد الليالي أسافر بشوقي وعدي بخيالي. أحلف عينيك تحسي بحالي تحسي اللي بيا بحيرتي وسؤالي. وأخدك في حضني في برد الليالي أسافر بشوقي وعدي بخيالي. عينيكي تحسي بحالي تحسي اللي بيا بحياتي وسؤالي. وعدي الحد والمسموح وغني من فؤاد مجروح. وعدي الحد والمسموح وغني من فؤاد مجروح. بحبك يا حبيبة الروح يا ترى حساني ولا مش حساني. لما تكون وحشاني برسمها واسرح فيها في عينيها واكلمها. لما تكون وحشاني برسمها واسرح فيها في عينيها واكلمها.